الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم وما يليها سوف نتعرض فيها لعلم هام من علوم القرآن قد أشرنا إليه عند تقديمنا لعلوم القرآن جملة، ألا وهو علم مناسبات السور والآيات. العنصر الأول التعريف بهذا العلم وموضوعه وثمرته. تعريف المناسبة: المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة، وفلان يناسب فلانا أي يقرب منه ويشاكله، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوه، وكان متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو القرابة. ومنه المناسبة في العلة في باب القياس، وهي الوصف المقارب للحكم، لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم. ولهذا قيل: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. والتناسب هو ترتيب المعاني المتآخية التي تتلازم ولا تتنافر، والقرآن العظيم كله متناسب لا تنافر فيه ولا تباين. وأما المناسبة في الاصطلاح فمما سبق يتبين لنا أن المناسبة هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه، ويعنى بها في كتاب الله تعالى إدراك أوجه الارتباط بين السور وما قبلها وما بعدها، وبين الآية وما قبلها وما بعدها. وقد تعددت تعاريف علماء القرآن لعلم مناسبات القرآن وللمناسبة اصطلاحا. يقول البقاعي رحمه الله: فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال. وعرفه غيره بأنه ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني. والمناسبة في فواتح الآي وخواتمها مرجعها إلى معنى ما رابط بينها، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه، أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر ونحو ذلك، مما يربط أجزاء الكلام ويجعل بعضه آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المترابط الأجزاء. أما موضوع علم المناسبة فهو أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته، من حيث الوقوف على طرق الترتيب وعلله، وهو هنا آيات القرآن وسوره. أما ثمرة هذا العلم فهي الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له وما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب. هذا بالنسبة لعلم المناسبة بشكل عام. وهو هنا بالنسبة للقرآن الاطلاع على سر البلاغة وإدراك مقصود السورة في كل جملها القرآنية. ومن أجل ذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة. ونسبته من علم التفسير نسبة البيان من علم النحو. وعلم المناسبات علم دقيق يعتمد على العقلية ذات التفكير الكلي، أي التي تربط الأشياء بعضها ببعض وتكشف وجه العلاقة بينها، وهو علم يعرف به قدر القائل فيما يقول. وعلم المناسبة على نوعين: الأول مناسبة الآيات وهو بيان ارتباط الآي بعضها ببعض وتناسقها كأنها جملة واحدة، ومرجعها إلى معنى رابط بينها، ويدخل في ذلك مناسبة مفردات الآية لبعضها، ومناسبة جمل الآية لبعضها، ومناسبة الفاصلة للآية. الثاني مناسبة السور، وهو ثلاثة أنواع: أحدها التناسب بين السورتين في موضوعهما، وهو الأصل والأساس. ثانيهما التناسب بين فاتحة السورة والتي قبلها كالحواميم. ثالثها مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها مثل وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. رابعها مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها، وقد أفرده السيوطي بالتأليف، فكتب فيه جزءا صغيرا سماه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. العنصر الثاني: أول من تكلم في علم المناسبات وتحقيق ظهوره وتطوره والمصنفات فيه، صرح البقاعي رحمه الله بقدم علم المناسبات القرآنية وانتشاره بين الصحابة والتابعين واعتمادهم إياه في فهم آي الكتاب الحكيم، فقال في كتابه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: وقد كان أفاضل السلف يعرفون هذا بما في سليقتهم من أفانين العربية ودقيق مناهج الفكر البشرية ولطيف أساليب النوازع العقلية، ثم تناقص هذا العلم حتى انعجم على الناس وصار إلى حد الغرابة كغيره من الفنون. قال أبو عبيد في كتاب الفضائل: حدثنا معاذ بن عوف عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا فليسأله عما قبلها، يريد والله أعلم أن ما قبلها يدله على تحرير لفظها بما تدعو إليه المناسبة. وروى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حدث أن قوما يدخلون النار ثم يخرجون منها، فقال له القوم: أوليس الله تعالى يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فقال لهم أبو سعيد رضي الله عنه: اقرأوا ما فوقها: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وروي أن أعرابيا لم يكن قرأ القرآن سمع قارئا يقرأ آية: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فأبدله القارئ بأن قال: غفور رحيم. فقال الأعرابي مصوبا: إن الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. وذكر الأستاذ الدكتور نور الدين عتر في مذكرته علم المناسبات أن أول ظهور هذا الفن مسجلا كان عند الإمام أبي جعفر الطبري المتوفى سنة 310 هجرية في تفسيره. وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني: أول من أظهر علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري. قلت: هو الفقيه الشافعي الحافظ، رحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر وقرأ على المزني، ثم سكن بغداد وصار إماما للشافعية بالعراق، وتوفي عام 324 هجرية. قال أبو الحسن: وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه: لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. ثم جاء الزمخشري المتوفى سنة 538 هجرية، وجعل للمناسبة حظا في كتابه الكشاف. ثم أكثر الفخر الرازي رحمه الله المتوفى سنة 600 هجرية النظر فيه، فقال: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. وقال: من تأمل في لطائف نظام السور وبديع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته. ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك، إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار، وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. وزاد: علم المناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه. وشرع في كتابة سفر بعنوان أسرار التنزيل، لكنه توفي قبل أن يتم جزءه الأول. وممن اعتنى بالمناسبة الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن اليمني الحرالي، نسبة إلى حرالة من أعمال مرسية، نزيل حماه من بلاد الشام، وتوفي سنة 637 هجرية. وذلك في تفسيره مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل، الذي يقول فيه البقاعي: فرأيته عديم النظير. وقد ذكر فيه المناسبات: وقد ذكرت ما أعجبني منها وعزوته إليه. وهذا التفسير هو عمدة البقاعي في كلامه في نظم الدرر الآتي ذكره. وتنبه ولي الدين الملوي شيخ الزركشي لذلك العلم، فقال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. وقال بدر الدين الزركشي المتوفى 94 و700 هجرية: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا، وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي، وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختمت به السور قبلها، ثم هو قد يخفى تارة ويظهر أخرى. ثم إنه عقد فصلا بتمامه في كتابه البرهان في علوم القرآن تحت عنوان معرفة المناسبات بين الآيات، تعقب فيه هذا العلم الجليل من جهة التعريف والنشأة والمصادر ومن كتب فيه، ثم أطال النفس في عرض أمثلة على المناسبات القرآنية بين السور المتجاورة وبين الآيات في السورة الواحدة. وصار الشيخ كمال الدين الزملكاني سيرا حثيثا في الخروج بعلم المناسبات إلى حيز الظهور، فعقد دروسا لتبيانه وشرحه، وربط بين السورة وافتتاحيتها، وأبان عن مناسبات الاستهلال. على أن أول من أفرد علم المناسبات القرآنية بالتصنيف هو الإمام أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي الأندلسي النحوي الحافظ المتوفى سنة 708، صاحب ملاك التأويل، وهو شيخ أبي حيان صاحب البحر المحيط، فقد ألف في ذلك كتابا سماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن، وقد ذكره الزركشي في برهانه، وكذا السيوطي في الإتقان، وذكر في نشرة أخبار التراث العربي المطبوعة بالكويت في العدد 13 الصفحة 15 سنة 1404 هجرية، وقد قام بتحقيقه شعباني محمد في رسالة ماجستير مقدمة لدار الحديث الحسنية بالرباط. وفي ذلك يقول الغماري الحسني نظما: وابن الزبير في برهانه قد كان أول من سطر، إذ جاء فيه مجليا يتلوه بحر قد زخر. وممن اعتنى بالمناسبة ثم جاء دور الإمام إبراهيم بن عمر برهان الدين البقاعي المتوفى سنة 85 و800 هجرية، فكتب سفره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهو تفسير التزم فيه بيان مناسبة الآي والسور، وقال في مقدمته: وسميته نظم الدرر في تناسب الآي والسور، ويناسب أن يسمى فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن، وأنسب الأسماء له ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان. وهذا الكتاب كتاب عظيم ضخم مطبوع في 22 مجلدا في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، وطبعته دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة سنة 1992 ميلادية في 6 مجلدات. وهو لا يقتصر فيه فقط على المناسبات، وإنما يفسر الآيات. واختصر البقاعي كتابه نظم الدرر في كتاب سماه دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم، وألف أيضا مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. وذكر في كتابه الذي رد به على الحافظ السخاوي أنه ألفه في مدى 14 سنة. ويعد كتاب نظم الدرر أوسع المصادر في هذا العلم ذكرا للمناسبات القرآنية بين آيات القرآن الكريم سورة سورة. وقد أطال البقاعي النفس في كتابه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور في وصف علم المناسبات، فذكر أصله وسره وحقيقته وبيان الداعي إليه وتعريفه ونسبته وكيفيته والإجادة فيه، وعرج على كتابه نظم الدرر فربط بينه وبين علم المناسبات. ثم كتب جلال الدين السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 911 هجرية أسرار التنزيل، ووصفه بأنه الباحث عن أساليب القرآن المبرز أعاجيبه المبين لفصاحة ألفاظه وبلاغة تراكيبه الكاشف عن وجه إعجازه الداخل إلى حقيقته من مجازه المطلع على أفانينه المبدع في تقرير حججه وبراهينه. وقال إنه اشتمل على 14 نوعا: الأول بيان مناسبات ترتيب سوره وحكمة وضع كل سورة منها، الثاني بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها، الثالث وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلها، الرابع مناسبات مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له وتلك براعة الاستهلال، الخامس مناسبة أوائل السورة لأواخرها، السادس مناسبات ترتيب آياته واعتلاق بعضها ببعض وارتباطها وتلاحمها وتناسقها، السابع بيان أساليبه في البلاغة وتنوع خطاباته وسياقاته، الثامن بيان ما اشتمل عليه من المحسنات البديعية على كثرتها كالاستعارة والكناية والتعريض والالتفات والتورية والاستخدام واللف والنشر والطباق والمقابلة وغير ذلك، والمجاز بأنواعه وأنواع الإيجاز والإطناب، التاسع بيان فواصل الآي ومناسباتها للآي التي ختمت بها، العاشر مناسبة أسماء السور لها، الحادي عشر بيان أوجه اختيار مرادفاته دون سائرها، الثاني عشر بيان القراءات المختلفة مشهورها وشاذها وما تضمنته من المعاني والعلوم، فإن ذلك من جملة وجوه إعجازه، الثالث عشر بيان وجه تفاوت الآيات المتشابهات في القصص وغيرها بالزيادة والنقص والتقديم والتأخير وإبدال لفظة مكان أخرى ونحو ذلك. قال الغماري رحمه الله: وللحافظ السيوطي كتاب في أسرار التنزيل وصفه بأنه جامع لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة، سماه قطف الأزهار في كشف الأسرار. ثم خص السيوطي رحمه الله نوع مناسبات ترتيب السور من بين هذه الأنواع بمزيد عناية لما لاحظ قلة من تكلم فيه، فقال: وقد أردت أن أفرد جزءا لطيفا في نوع خاص من هذه الأنواع، هو مناسبات ترتيب السور، ليكون عجالة لمريده وبغية لمستفيده، وأكثره من نتاج فكري وولاد نظري لقلة من تكلم في ذلك أو خاض في هذه المسالك، وما كان فيه لغيري صرحت بعزوه إليه، ولا أذكر منه إلا ما أستحسن ولا انتقاد عليه. وقد كنت أولا سميته نتائج الفكر في تناسب السور لكونه من مستنتجات فكري كما أشرت إليه، ثم عدلت وسميته تناسق الدرر في تناسب السور لأنه أنسب بالمسمى وأزيد بالجناس. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، طبع بدار الاعتصام بالقاهرة سنة 1976، وطبع بتحقيق عبد الله محمد الدرويش طبعة عالم التراث في دمشق سنة 1983، وأعيد تصويره في دار الكتاب العربي في سوريا، وطبع بتحقيق سعيد محمد لحام مع عدة كتب في علوم القرآن في مجلد واحد ببيروت، وطبع باسم أسرار ترتيب القرآن بتحقيق عبد القادر أحمد عطا دار الكتب العلمية. وذكر الشيخ الجديع في كتابه المقدمات أن اسم الكتاب هو تناسق الدرر في تناسب السور، والاسم الصحيح للكتاب هو كما ذكره الشيخ الجديع، وبذلك سماه مؤلفه في المقدمة وفي الإتقان في علوم القرآن، وكذا حاج خليفة في كشف الظنون، وكذا صديق حسن خان في كتابه أبجد العلوم. أما الاسم الذي طبع به الكتاب أسرار ترتيب القرآن فقد سماه به الشيخ عبد القادر أحمد عطا المحقق رحمه الله، وغير اسم الكتاب وعلل ذلك بقوله: غيرنا عنوان الكتاب بما يتناسب مع العصر وبعدا عن الأسجاع المألوفة في عصر المؤلف. وهذا صنيع منه غير مرضي، وهل سجع المؤلف لا يتناسب مع عصرنا؟ وللأسف فقد تابعه على هذا كل من عبد الله محمد الدرويش الذي حقق الكتاب لدى دار الكتاب العربي بسوريا عام 1404، وأيضا مرزوق علي إبراهيم الذي حقق الكتاب لدى دار الفضيلة بمصر سنة 2002 ميلادية. وللسيوطي أيضا مراصد المطالع في تناسب المقاصد والمطالع كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وقد ذكره حاج خليفة في كشف الظنون، وذكر المرعشلي أنه مخطوط وله نسخة في جامعة برينستون رقم 4746. وخص السيوطي النوع 62 من كتابه الإتقان في علوم القرآن بالحديث عن مناسبات الآيات والسور، وذكر فيه أغلب ما ذكره الزركشي في البرهان وزاد عليه في الأمثلة. وذكر المرعشلي أيضا في تحقيقه على البرهان من الكتب المؤلف علم المناسبات نهر النجاح في بيان مناسبات آيات أم الكتاب لساجقلي زاده المرشي، توفي سنة 1150 هجرية. ثم كتب الشيخ أبو الفضل عبد الله بن محمد الصديقي الغماري جواهر البيان في تناسب سور القرآن، وقد طبعته عالم الكتب في بيروت. تابع فيه جهود من قبله وقال عنه نظما: وكتبت مثل كتابهم بحثا يؤيده النظر، أعملت فيه قريحتي واخترت أنسب ذا الفكر، وفتحت بعض المغلقات من آي الكتاب ومن سور، وأتيت من عين المسائل بالبدائع والغرر، ألهمت من فيض الإله بفيض فضل مدخر، حمدا لواه بفضله وله التطول إذ ستر، وصلاته دوما على خير البرية من مضر. وقال في مقدمته: أما بعد، فقد أردت بمشيئة الله تعالى أن أبين في هذا الكتاب مناسبات سور القرآن بعضها لبعض حسب ترتيبها في المصحف الشريف وهذا فن عزيز قل من تعرض له من العلماء على كثرة من تعرض منهم لفنون القرآن المتنوعة مثل تفسيره وإعرابه وقراءاته وتجويده واستنباط أحكامه وقصصه وغير ذلك، سميته جواهر البيان في تناسب سور القرآن. والله أسأل وإليه بكتابه العزيز أتوسل أن يوفقني ويلهمني رشدي وأن يفرج كربتي ويذهب عني غمتي، إنه قريب مجيب. وللمولوي أشرف علي التهانوي كتاب أسماه سبق الغايات في نسق الآيات، وكذا المعلم الفراهي وهو حميد الدين بن أحمد عبد الحميد الأنصاري متوفى سنة 1349 هجرية في كتابيه فاتحة نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ودلائل النظام. ثم إن علم المناسبات القرآنية قد عرف طريقه إلى اهتمامات البحاثة المتأخرين بعد أن قرر الأزهر مادة التفسير الموضوعي على طلبته، إذ لا تستقيم دراسة التفسير الموضوعي إلا أن ترتبط بدراسة علم المناسبات القرآنية لما بينهما من لحمة وارتباط وثيق وصلة، فكلاهما متمم للآخر ودال عليه، وسوف نعرج على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. فكتب الدكتور محمد عبد الله دراز في التناسب القرآني وأطال النفس في مناسبات السورة الواحدة، وألح على ضرورة التعرض لذلك على الخصوص تحقيقا لمفهوم التناسب الكلي للسورة القرآنية، فخرج كتاب النبأ العظيم مثالا موفقا في بيان جلالة علم المناسبات وضرورته في فهم كتاب الله الحكيم. ومن الأبحاث القيمة في ذلك أثر المناسبة في كشف إعجاز القرآن للأستاذ الدكتور نور الدين عتر، وهو في مذكرة مطبوعة. علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن للأستاذ الدكتور نور الدين عتر أيضا في مذكرة مطبوعة كذلك. علم المناسبات القرآنية موضوعه، تطوره، مكانته، وهو بحث ماتع استفدنا منه هنا في عدة مواضع، كتبه الدكتور عبد الحميد محمود غانم في مجلة البيان السنة 19 العدد 200 الصادر في جماد الآخرة سنة 1425 هجرية. كذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم للدكتور حكمة الحريري رئيس قسم القرآن وعلومه في كلية التربية بجامعة إب باليمن، وقد تعرض فيه للمناسبات ونشره في مجلة السنة العدد 300 الصادر في رمضان سنة 1424 هجرية. كما كتب في مناسبات الآيات والسور بحثا لطيفا الشيخ أحمد حسن المدرس بأحد المعاهد الثانوية، والأستاذ مرهف سقى له بحث في موضوع المناسبة نشره في بعض منتديات الإنترنت. وهناك كتب علوم القرآن التي اعتنت بهذا النوع وإن لم تكن مفردة فيه، ومنها البرهان والإتقان كما تقدم، وكذلك كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن قيم الجوزية. وأما من عرض له من المفسرين فجمع كبير تقدم ذكر بعضهم، ومنهم أيضا ابن النقيب الحنفي في تفسيره، وهو في نحو 60 مجلدا يذكر فيه المناسبات بالنسبة إلى الآيات لا جملها، وإلى القصص لا جميع آياتها. وابن قيم الجوزية في تفسيره التفسير القيم الذي جمعه محمد أويس الندوي، وأبو السعود في تفسيره، والمراغي في تفسيره، والسيد رشيد رضا في تفسير المنار، والمخدوم المهايمي الهندي في تفسيره تبصير الرحمن وتيسير المنان، وكذا سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.